لأفسرها بعض إخواننا من أفغانستان. أكستان. أفغانستان. أفغانستان. نعم. في منطقة بيشاور بالذات. يقول بعض الناس يعني عارضين عدة شبه حول تطبيق من واقع الجهاد. ومعروفة فتواكم في وجوب الجهاد في أفغانستان. فيقول هؤلاء المثبطون أو المشككون بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قاتل تحت راية عمية يقاتل لها صبية ويرضى إلى آخر الحديث فمات قتلته جاهلية. فهؤلاء المجاهدون رئيس دولتهم وهو مجددي يعتقد بأن العالم يتحكم فيه أربعة أقطار، وهو يعتقد أيضا دعاء الأموات و كثير من الأقوال الكفرية التي هي مخرجة من الملة. فيقول أليس من يعتقد مثل هذا الكلام كافرا؟ فإن كان كافرا أليس من يعطي البيعة له يكون مثله؟ فكيف نقاتل مع هؤلاء وهم على مثل هذا؟ نعم، أنا أقول أولا ليس هناك بيعة، لأنه لم يوجد خليفة يدعى المسلمون لمبايعته، إنما كل ما يمكن أن يقال إن هناك تعاونا مع هذا الرجل الذي يقال إنه صوفي وإنه يعتقد بالأقطاب الأربعة، مما هو كفر لا شك فيه عند أهل السنة والجماعة. ثانيا، في ظني أنه ليس من العدل في شيء أن ننسب هذه العقيدة لكل المجاهدين في أفغانستان، وإلا نكون قد خالفنا قوله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان ما سعى. ثالثا، لعل الكثيرين من إخواننا الحاضرين هنا الآن سمعوا، وهذه عودة إلى الموضوع السابق، أن ما كان يخشاه بعض الناس مما لو أن صداما هاجم السعودية واحتل البلاد السعودية، أو على الأقل احتل مواطن الحساسة الاقتصادية مناجم البترول على الأقل، ليس معنى هذا أن الحزب البعث هو الذي سيطر على السعودية. ذلك لأن صداما وحكومته، وإن كانوا يمثلون البعث حزب البعث وهو بلا شك يعني حزب غير إسلامي بل هو كافر، لكن ثالثا لعل الكثيرين من إخواننا الحاضرين هنا الآن سمعوا، وهذه عودة إلى الموضوع السابق، أن ما كان يخشاه بعض الناس مما لو أن صداما هاجم السعودية واحتل البلاد السعودية، أو على الأقل احتل مواطن الحساسة الاقتصادية مناجم البترول على الأقل، ليس معنى هذا أن الحزب البعث هو الذي سيطر على السعودية. ذلك لأن صداما وحكومته، وإن كانوا يمثلون البعث حزب البعث وهو بلا شك يعني حزب غير إسلامي بل هو كافر، لكن صداما لا يمثل الشعب العراقي، كما أنه حزب البعث السوري لا يمثل الشعب السوري. فهنا يوجد بعض السوريين الآن، فهل نحن نقول إنه يمثلنا؟ لا، ولا يمثل يمكن بالألف واحد أو أقل. فإذا كما أننا كنا نقول ولا نزال نقول أن حزب البعث في العراق أو في سوريا لا يمثل الشعب العراقي المسلم والشعب السوري المسلم، كذلك نقول بأنه هذا الذي سميته إيش مجددي لا نستطيع أن نقول إن هذا يمثل عقيدة قواد والرؤوس المقاتلين هناك والذين رفعوا راية الجهاد في سبيل الله لأول مرة في بلاد إسلامية. لا نستطيع نحن أن نقول إذن بأن كل الأفغانيين الذين رفعوا راية الجهاد والقتال في سبيل الله هم كلهم أجمعون أكتعون أبتعون يعتقدون اعتقاد مجددي هذا بالأقطاب الأربعة. فإذا هو في هذه العقيدة مع التحفظ نقول إذا صحت الأخبار التي تنقل، ويؤسفني أن الناس تطمئن لتصديقها لكثرتها ولا نستبعد وجودها في مثل هذا الرجل، لأننا بلينا بأمثاله في سوريا كثيرة وكثيرا جدا. لكن النقطة الحساسة في الموضوع أننا لا نستطيع أن نقول إنه يمثل الشعب الأفغاني كله أو يمثل قواد المجاهدين في سبيل الله كلهم. إذن لا يجوز أن يكون هذا مثبتا للذين يريدون أن يجاهدوا حقا في سبيل الله من المسلمين سواء كانوا أفغانيين أو غيرهم من العاجم أو كانوا عربا فالإسلام جمعهم. بل أنا أعتقد لو كان هناك وحدة تفكير أنه يجب على الإسلاميين وبخاصة منهم السلفيين في كل البلاد الإسلامية أن يتوجهوا بكليتهم إلى تلك البلاد ليجاهدوا مرتين. المرة الأولى يجاهدون الشيوعيين الذين لا يزال الروسيون يساعدونهم ويغذونهم، هذا هو الجهاد الأول. والجهاد الثاني لتصحيح بعض العقائد وبعض المفاهيم التي قد توجد في الشعب الأفغاني وليس فقط في هذا الرجل، لأن هؤلاء عاجب. إذن الجهاد ينبغي أن يظل هناك مستمرا. وقد سئلت مرارا تكرارا قيل لي ألا تزال تعتقد أن الجهاد هناك فرض عين كما كنت تقول من قبل مع وجود الفرقة والخلاف والنزاع بين القواد؟ قلت بل هذا يزداد فرضية حتى يحصل أحد شيئين. الشيء الأول وهو المرجو أن يقضى على الحكم الشيوعي هناك وترفع الراية الإسلامية لأول مرة في بلد إسلامي، أو لا سمح الله أن تكون أخرى وهي أن تضع الحرب أوزارها على انهزام المجاهدين بسبب اختلافهم بعضهم مع بعض. حينئذ يبقى حكم الجهاد في أفغانستان تحكم الجهاد في فلسطين، وأنتم تعلمون ما هو حكم الجهاد في فلسطين. لا تظنوا أن حكم الجهاد في فلسطين ساقط، هو قائم لكنه غير مستطاع. بينما كان في أفغانستان قائما ومستطاعا، فإذا كانت الأخرى لا سمح الله وضعت الحرب أوزارها ولا أساس من الرضا بهذا الواقع الأليم من التفرق، فحينئذ يصبح الأمر هناك كما الأمر هنا ونرجو